سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في أحكام الزكاة بمناسبة هذا الشهر الكريم الذي يخرج فيه المسلمون غالبا زكاة أموالهم. فتقدم لنا أن من الأموال المزكاة عروض التجارة. عروض التجارة هذه أموال تزكى، وعروض التجارة هذا كل ما أعد للبيع، كل ما أعد للبيع فهو من عروض التجارة، سواء كان مواشي، سواء كان عقار، سواء كان أرزاق، سواء كان أسهم، أي شيء أعد للبيع والشراء فهو من عروض التجارة. إذا كان الإنسان يشتريه ليتكسب به وليتجر به فهذا يعتبر من عروض التجارة، يزكى زكاة عروض تجارة. إذا بلغ الحول أخرج منه ربع العشر، أخرج منه ربع العشر يعني 2.5%، هذه زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة ما ينظر إلى أصلها، ما ينظر كيف اشتريت ولا كيف دخلت، ينظر إليها في الحال الحاضرة. فلو اشتراها 100,000 ثم زادت إلى 200,000 زكى 200,000، ولو اشترى 100,000 وخسرت ورجعت قيمتها إلى 50,000 زكى 50. فالعبرة بقيمتها وقت إخراج الزكاة، هذه هي العبرة. العبرة بإخراج زكاة العروض إذا حال عليه الحول وجاء وقت إخراجها تبين قيمتها ويخرج منها، فلا ينظر بكم اشتريت، لا بقليل ولا بكثير، العبرة بقيمتها وقت الزكاة. هذا النصاب، هذا المال المخرج، لو مثلا نقص في أثناء الحول، لو نقص النصاب في أثناء الحول تلغي المدة الماضية، المدة الماضية نلغيها ونحسب حولا جديد إذا بلغت نصاب مرة أخرى. وهذا لا يتصور مثلا إلا في المواشي، أما الذهب والفضة فنصابها قليل، ويعني كل إنسان غالبا أنه يجد نصاب الذهب والفضة، لكن الذي ربما يكون هذا في المواشي، يكون الإنسان عنده غنم، عنده مثلا غنم 40 شاة، 40 شاة فيها شاة يخرج عنها شاة واحد، في نصف الحول ماتت واحدة وصار 39، صار انقطع النصاب الأول، انقطع الحول الأول، الحول الأول انقطع. إذا ولدت وحدة أخرى، إذا ولدت واحدة وصار 40، ابتدأنا حول من جديد، حول من جديد، لأن الحول الأول لما مات منه واحدة أو أكثر انقطع حولها. فإذا زادت وكملت نصاب ابتدأنا بحول جديد، هذا هو الثاني. زكاة العروض، زكاة عروض التجارة فيها خلاف بين أهل العلم، فكثير من العلماء يقول لا يخرج إلا نقدين، إلا من النقدين، يعني عندك أنت أرزاق وعندك مثلا أقمشة وعندك مثلا عقار وعندك يعني أسهم إلى آخر، أنت لا تخرج إلا من الذهب أو الفضة أو ما قام مقامهم، هذه الزكاة. فيه قول لأهل العلم قول جيد، أنك تخرج مما عندك، أنك تخرج من المال الذي عندك، عندك رز أخرج ربع العشر رز للفقراء والمساكين، عندك حنطة قمح أخرج قمح، عندك أقمشة أخرج من الأقمشة، عندك مثلا إيش أراضي مخطط عطى الفقراء من قطع من هذا المخطط، وهكذا. يعني يخرج الإنسان من الذي عنده، وهذا يعني عدل. الإنسان لا يكلف نفسا، الله لا يكلف نفسا إلا وسعه، فأنت تخرج من الذي عندك، وهذا قول جيد يختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فأنت يعني ما أنت ملزم أنك لا تخرج إلا عن العروض إلا نقود، لست ملزما بهذا. لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم، يعني الإنسان يخرج مما عنده، فهذا هو اللي هو الراجح، أن الإنسان يخرج من النوع الذي عنده. وتقدم لنا أن الإنسان أن قد يكون عنده عروض، وقد يكون عنده إيش، له ديون، له ديون. فالإنسان ما يجوز مثلا إذا كان له دين على أحد، ما يجوز أنه يعفيه ويحسب هذا الدين المعفى يحسبه من الزكاة، لا يجوز هذا. ما يجوز إلا أنك تخرج عن المال نقدا عينا، هذا هو الواجب. أما أن تخرج عن هذا، تخرج عنه دين في الذمة، هذا لا يجوز. لكن وهذا لا يجوز بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن الدين أنه لا يكون عن العين، لا يكون عن الأشياء المعينة، لأنه ما يجوز أن تخرج عن الجيد ردي. يعني لو كان عندك طعام جيد تخرج عنه ردي ما يجزي. الدين ردي بالنسبة للمعينات، بالنسبة للنقود الحاضرة ردي. يعني أنت عندك نقود حاضرة تخرج عنها ديون على الناس، ربما يكونوا مفلسين أو يكونوا مماطلين، هذا أن تخرج عن الجيد أخرج عن ذلك شيء رديء، لأن الدين ما يكون في مقابل العين، العين أفضل من الدين، العين أفضل من الدين. فإذا اعفاء، إذا اعفاء اعفاء المدين ويحشى من الدين، هذا لا يجوز، إلا مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان دينا من دين، أنت لك عندك إنسان يعني تطالبه مثلا 100,000 ريال، تخرج منها تسقط عن ذمته مقابل الزكاة، هذا ابن تيمية يقول جائز، لأنك أعطيت مما عندك. أنت الدين ما أنت يعني مكلف أنك تخرج عنه عين، اخرج عنه دين مثله، هذا قول يعني جيد لا بأس به. لكن الممنوع هو أن تخرج عن العين دين، هذا هو الذي لا يجوز. هذا يقول تبي من إنسان فلوس اسقطها وتحسبها عن عليه من العين الذي عندك، هذا لا يجوز. أي نعم، الزكاة، الزكاة أمر واجب، هي تتعلق بالمال، الزكاة معلقة بالمال، ولهذا الإنسان اللي ما عنده مال ما يجب عليه الشيء، اللي ما عنده مال لا يجب عليه زكاة، ولكن مع كونها متعلقة بالمال لها تعلق بالذمة، لها تعلق بالذمة، بذمة صاحب المال. ومن فوائد تعلقها بالمال وجوبها على الصغير والمجنون، وجوبها على الصغير والمجنون. لو كانت متعلقة بالذمة فقط كالصلاة والصوم العبادات البدنية هذه ما كان تجب على الصغير والمجنون، لكن لما كان فيها شائبة مالية وهي وإن كانت متعلقة بالذمة إلا أنها متعلقة بالمال، لما كان الأمر هكذا صارت تجب في أموال الصغار وتجب في أموال المجانين، لأن علاقتها بالذم بالمال أوثق من علاقتها بالذمة. إذن وجبت في حق في مال الصغير ووجبت في مال المجنون. فوليهما والقائم على أموالهما يخرج عنهما، هو نائب عنه، هو نائب أنه يخرج الزكاة من مال الصغير الذي تحت يده ومن مال المجنون. وإذا قلنا صغير فالمراد بذلك ما دون البلوغ، ما دون البلوغ، لأنه إذا بلغ ما عاد يسمى صغير في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء أن الصغير ما دون البلوغ والكبير هو ما بلغ. فإذا كان لهما للمجنون وللصغير ولي على في مالهما فهو هو الذي يخرج الزكاة أموالهما بالنيابة عنهم، لأن هذا مما تدخله النيابة، هذا مما تدخله النيابة. وإذا كان الإنسان له دين، هذه كثير ما يسأل عنها الناس، إذا كان الإنسان له دين على أحد فالزكاة تجب على الدائن، الزكاة تجب على الدائن، على صاحب رأس المال هو الذي تجب عليه الزكاة. أما المدين وإن كان الشيء عنده لا تجب عليه، لا يجب عليه الشيء، ولو ما طل، ولو مثلا كان لا ما تجب عليه، تجب على صاحب المال هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة. ولو أخرجها المدين ما صحت عن الدائن، لو أخرجها المدين وقال هذه زكاة فلان أنا مستول على ماله وماله عندي وقد حال عليه الحول وأريد أن أخرج عنه الزكاة، وأخرجها ما صحت، لأن الزكاة عبادة، الزكاة عبادة من العبادات وتحتاج إلى نية، وتحتاج إلى نية. فما دام أن الذي أخرج الزكاة ليس صاحب المال ولم يوكله ولم ينوي فإن الزكاة في هذه الحال لا تصح ولا تجوز. فالذي يزكي المال هو صاحبه، طالت مدته عند المدين أو قصرت هو الذي يزكي، هو الذي يزكي. ويجوز مثلا أن إذا كان المال دين كما تقدم لنا، إن كان عند معسر أو عند مماطل أو ضايع أو مجهول فهذا لا يزكي، هذا الراجح، الراجح من قولي العلماء أنه لا يزكى إذا كان لك مال عند معسر أو عندك مال عند مماطل أو لك مال عند يعني لك مال مجهول، أنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة عليك. وأما متى يجب الدين أو تجب الزكاة في الدين؟ إذا كان المال عند موسر باذل، إذا كان عند موسر باذل وجبت فيه الزكاة. وأنت عاد مخير بين أنك تخرج الزكاة الآن وأنت لم تقبضه وبين أن تصبر حتى تقبض المال، أنت مخير، أنت لست مجبر على أنك تزكي من مال ليس في يدك، ليس في يدك. فهذا هو الذي يجب في حق صاحب المال. وإذا قبضه وهو عند مالي، أو قبضه وهو عند كلها تجب عليه. يعني نفرض أنه مثلا ترك المال واستحى من صاحبه أو ولا طالبه هالمدة كل السنة سنتين ثلاث أكثر، كلها يحسب زكاته ويزكيه. ومن الأموال التي لا تزكى، لو الإنسان مثلا له ميت مات ولا درى عن وفاته، أو ما درى أنه يرثه ثم بعد ذلك ورثه، تجب الزكاة، ما تجب الزكاة إلا من حين يعلم بذلك. هذا هو إيش؟ هو الراجح. وتقدم لنا أنه لا بد من مضي الحول على مال التجارة، مال التجارة لا بد فيه من مضي الحول إلا ربح التجارة، لا يشترط له مضي الحول. فإذا كان الإنسان عنده مثلا من شهر محرم 100,000 ريال، في رجب صار المبلغ 150,000، إذا جاء محرم السنة الثانية وجب عليه زكاة الأصل والربح. قال الربح ما مضى عليه حول، ما مضى عليه حول، قلنا نعم ما مضى عليه حول، لكن حوله حول أصله، حوله حول أصله، هذا هو حوله. لكن لو جاءه مال من غير طريقة تجارة، ورث ميت له أو وهب له أو أعطي ونحو ذلك، فهذا له زكاة، له حول خاص، له حول خاص. إنسان عنده 100,000 محرم، لما كان في رجب توفي له قريب وورث منه مثلا 100,000 أخرى، نعم كل 200 فيهما زكاة، ولكن زكاة 100 الأولى إذا حال عليه، إذا جاء محرم وحال عليه الحول. أما زكاة 100 الثانية، 100,000 الثانية الذي ما حصلها إلا في رجب، فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا في رجب من السنة الثانية. وله معنى أن وإن أراد أن يعجل الزكاة، فيه ناس يحبون مثلا يكون لهم شهر خاص يؤدون فيه الزكاة، يقول أنا أريد أن أخرج جميع زكاة مالي في رمضان، يزكي كل ماله يزكيه في رمضان، ولكن بالنسبة لما حال عليه الحول، هذا حال عليه الحول، وبالنسبة للذي لم يحل عليه الحول يعتبر تعجيل للزكاة، تعجيل له، وهذا جائز. عندك يعني مبلغ حال عليه الحول في رمضان، لكن عندك مبلغ أو مبالغ ما حال عليه الحول، تريد أنك في رمضان تخرج عن جميع ما عندك، فهذا جائز. بالنسبة للأول حال عليه الحول، وبالنسبة للثاني عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز، في ناس يرتاحون. ومثل ذلك الذي له رواتب، مثلا له رواتب مثلا في وظيفة من الوظائف يجمعها، عنده وفر يوفر شيئا فشيء، فهذا مثلا كل شهر يحل عليه زكاة الشهر اللي مضى عليه الحول. لكن لو جعل شهر رمضان شهر الذي عنده، يشوف يعني ايش وفر من المال ويزكي كل، يزكي الذي دار عليه الحول ويزكي المبالغ التي ما دار عليه الحول ولا جاء عليه حول من باب تعجيل الزكاة، هذا جاهز وهذا أريح، هذا فيه راحة، إن الإنسان يتخذ له موعد، موعد يخرج فيها الزكاة الحالة والتي لم تحول، هذا كله يعني إيش جاي. وإذا الإنسان حصل مبلغ من المال، هو كما تقدم إذا كان ما هو أصلها التجارة، ما هو ربح إلا التجارة، وهو يكتسب حكم غير حكم الزمن والحول. مثلا إنسان عنده نصاب زكاة، متى؟ من محرم، لما كان في رجب أعطي مثلا 50 ريال، ما هي نصاب، أقل من النصاب ولا فيها زكاة، لكن ضمها للي عنده صار فيها زكاة، عنده أكثر منها، عنده مبلغ، عنده نصاب، فيه كسبت حكم إخراج الزكاة من حيث النصاب، ولا كسبته من حيث الزمن، فالخمسين هذه ما يحول عليها الحول إلا في رجب في الوقت الذي حصلت فيه، ولكنها وجبت فيه الزكاة مراعاة لأن عنده مبلغ غيرها، يعني واجبة عليه الزكاة من قبل أن يحصل هذا المبلغ الذي هو أقل من إيش؟ من النصاب. وهذا يكون أيضا في المزارع، مثلا تكون مزرعة، عنده مزرعتين، عنده ثلاث، لو نظرنا إلى كل مزرعة ما جاءت نصاب الحبوب، مثلا 300 صاع بالصاع النبوي، 5 أوسق، لكن إذا نظرنا إلى المزارع الأخرى ضمينا بعضها إلى بعض كملت النصاب، فنحن نخرج من حيث كملت، إذا كان يشملها عام واحد، وسيأتي إن شاء الله بيان زكاة الخارج من الأرض. الميت إذا مات الميت قبل أن يحول عليه الحول، إن حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. إنسان مثلا في رمضان تتم أمواله سنة، لما جاء رمضان توفي قبل إخراج الزكاة، وجبت الزكاة عليه كدين في ذمته، يجب على ورثته أنهم يخرجون الزكاة عنه، مصيبة أنها مثل دين الآدميين، كأنها دين للآدميين. فإن مات قبل أن يحول على ماله الحول ولو ب10 أيام مات، انقطع الحول عنه، يعني سقطت الزكاة عنه، لأنه حال الحول على ماله وهو قد توفي فلا تجب عليه الزكاة، سقطت عنه الزكاة، لأنها لما جاء حولها ما كان موجود، لكن ابتدأ الورثة حول جديد، ورثته ابتدأوا حول جديد في إخراج الزكاة، يعني من حين توفي انتقل المال من مورثهم إلى الورثة، وشرعوا في حال جديد، ما يخرجون الزكاة وقت حلولها على مورثهم، على أبيهم مثلا، ما يخرجونه، لأن الحول انقطع بوفاة الأول، فصاروا هم ابتدأوا بالمال حال جديد إذا دار الحول عليهم مرة أخرى أخرجوا الزكاة، أخرجوا إيش الزكاة، لأنها من الآن، لا من الآن إيش وجبت عليهم الزكاة. تجب ولو ما قدر الإنسان يخرجها، تجب ولو ما قدر الإنسان يؤديها. نفرض أن الإنسان محبوس وله أموال ما يستطيع يخرجها ولا يستطيع أن يصل إلى ماله، الزكاة وجبت عليه ولو لم يتمكن من الأداء. أو نفرض أنه في بلاد بعيدة، في بلاد بعيدة وأمواله في بلاد أخرى، في بلاد أخرى لا يستطيع أداء الزكاة، الزكاة وجبت عليه، ومن حين أنه يتمكن من أدائها يجب عليه إخراجه، ولكنه غير آثم بالتأخير، غير آثم بالتأخير، لا يأثم إذا أخرها، لأنه ما أخرها يعني إيش رغبة منه وتهاون، وإنما أخرها لعدم التمكن من إخراجها، لعدم التمكن من إخراجها. مثل الصلاة إذا أغمي على الإنسان، إنسان أغمي عليه، الصلاة واجبة في حقه، واجبة في حقه، ولكنه لا يتمكن من أدائها، إذا أفاق أداها وليس عليه إثم في ذلك. هذا ما قدر يصلي وإذا ما قدر يزك قلوه. ومثل ذلك الحائض الصوم واجب عليه، الصوم يجب على الحائض، ولكن منع من الأداء الخارج، خروج الدم هو الذي منع من أداء الصوم، ولا هو واجب في ذمتها. فإذا كانت في حال يمكن الصوم فيه وجب عليها إيش القضاء، وجب عليها القضاء. يعني إنه لا يشترط أنه إن أداء العبادة، هذا أداء العبادة هذا يعني لا يشترط له التمكن من إيش من فعله، يتمكن من فعله. لو فرضنا مثلا ان الانسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها، تكون الزكاة تحاص بقية الديون. اذا كان عليه دين لأحد، عليه كفارة وعليه حج وعليه زكاة، هذه كلها تعتبر ديون، شيء لله وشيء للآدميين. هذه الديون إن استطاعت التركة أن تفي بها كلها أخرجت، حج عنه، كفر عنه، أوفي بالنذر عنه، أوفي حقوق الناس عنه، أديت الزكاة عنه كلها. وإن كان لا، إلا التركة ما تغطي هذه القنوات، ما تغطي هذه الأشياء، ما تغطيها، فهي تتحاص. معنى تتحاص يعني يؤخذ نسبة. قال كم الديون؟ الحج كم تكلف؟ قال تكلف كذا. الكفار كم هي؟ قال مبلغها كذا. ديون الناس كم هي؟ قال قدرها كذا، إلى آخر. نجي نجمعها وننسبها للتركة، ننسبها. وجدنا مثلا إيش؟ وجدنا ديونه 100,000 لكن موجوداته 50,000، كل ناحية من النواحي نعطيها النصف. إذا كانت مثلا الحجة نعطيه نخرج نصفه، إذا تكلف 1,000 لا ما نخرج إلا 500. الكفارة إذا كانت تتكلم مثلا 40 ريال نخليها 20 ريال. حقوق الناس هذا يبي منه مثلا 100 ريال نعطيه 50، هذا يبي 60 نعطيه 30، وهكذا نعطيها نعمل لها نسبة في هذه المحاصة. هذا متى؟ هذا إذا كانت هذه الديون متساوية. أما إذا كان الدين لا، فيه دين أوثق من دين، فنحن نقدم الأوثق، فمثلا النذر المعين، قال لله علي نذر إن شف الله ما رضي أني لا أذبح هذا الجمل وتصدق فيه. نعم، هذا الجمل ما يدخل بالتركة، على طول يذبح ويفرق على مساكين إذا الله شفى مريضه. هذا نذر معين غير النذر المطلق. النذر المطلق يقول لله علي إن شفى الله مريضي لا تصدق بمئة ريال، هذا نذر مطلق ما تعين بشيء من أنواع التركة، لا. لكن النذر المعين اللي نذره بشيء معين هذا يتعين في هذا، ويصير النذر أقدم من غيره.